إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله، الحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. نجلس هذا المجلس المبارك، المجلس الذي بإذن الله تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، ويذكر الله الحاضرين في هذا المسجد بالذكر الحسن في الملأ الأعلى. هذا فضل عظيم بلا شك لمن يجلس هذه المجالس المباركة. في تفسير القرآن الكريم وفي مجلسنا المبارك والسورة التي بين أيدينا، تناولنا شيئا منها في لقائنا الماضي، هي سورة الصافات. والصافات كما لا يخفى هو وصف لملائكة الرحمن، أنها تصف كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: كيف تصف عند ملكة؟ قال: يتراصون، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون. هذه السورة عنيت بذكر أو ببيان حقيقة الملائكة، من هم الملائكة وما هي أعمالهم ووظائفهم والأمور التي كلفهم الله بها، ما حقيقتهم، ما واجب الناس والمكلفين تجاههم وهم عالم غيبي حقيقتهم، ثم الرد على مزاعم المشركين الكافرين في حق الملائكة واتهامهم بأنهم بنات الله، رد قوي عليهم وبيان بطلان شبهاتهم. كذلك تقرر السورة وظائف الرسل الذين ذكرهم الله في هذه السورة ومسارعتهم لرضا الله سبحانه وتعالى، ومسارعتهم تحقيق ما كلفوا به من الرسالات. ثم يتخلل هذه السورة موضوعات شتى مختلفة، مناقشة المشركين في عقائدهم، ومن أهم الأمور التي تناقش فيها السورة عقيدة المشركين باليوم الآخر، وأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يصدقون به ويستبعدونه، ويرد الله سبحانه وتعالى على شبهاتهم ويبين حقيقة هذا الأمر الذي هو من أهم الأمور العقدية التي حتى المسلم الذي يصلي في المسجد ينبغي له أن يعرف حقيقة هذا اليوم ويستعد له أشد الاستعداد. استعدادك لهذا اليوم يوم المعاد، ماذا أعددت له؟ حتى لو كنت من المسلمين ينبغي لك أن يكون هذا اليوم دائما نصب عينيك تستعد له أشد الاستعداد، لأنك لا تدري متى تخرج من هذه الدنيا لتلقى رب العالمين وتنتقل لهذا اليوم العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول عندما وقفنا في لقاء الماضي عند الآية العاشرة، يقول سبحانه وتعالى في الآية 11، يقول: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. الذين يتابعون معنا سورة الصافات الآية رقم 11، يقول الله سبحانه وتعالى: فاستفتهم. هذا خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكل من يصلح له الخطاب، يعني بعد الرسول لكل داعية يناقش مثل هؤلاء. يقول: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم. يعني اسألهم أيهم أشد خلق، هم الآن يستبعدون أن الله يعيدهم، يعني من خلقك أنت عشان تستبعد أن الله يعيدك مرة ثانية؟ الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك، والإعادة أسهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله سبحانه وتعالى يقرر ويناقشهم حتى ننظر ماذا سيجيبون، ما هو جوابهم. استفتهم أهم أشد خلق خلقا أم السماء، أيهما أعظم خلق، خلق السماوات ولا خلق الإنسان؟ لخلق السماوات والأرض أكبر عند الله من خلق الناس. كيف يقول هذا يستبعد أن يعيد الله خلقه مرة أخرى؟ فبدأ يناقشهم سبحانه وتعالى ويجادلهم ويقيم الحج عليهم في أي شيء؟ في إثبات المعاد، في إثبات الجزاء والجنة والنار، وإثبات يوم القيامة. كلمة استفتهم من الفتوى. طيب لماذا سميت فتوى؟ من الفتوة. ما هي الفتوة؟ القوة. إنسان ضعيف قبل أن يجد من يعينه على هذا الشيء ضعيف، لما تأتي أنت إلى أحد من العلماء تستفتيه لأنك أنت وحدك ما تستطيع أن تفعل هذا الشيء، فتبحث عن من يفتيك، يعني من يقويك في حكم هذا الشيء. فإذا قالك نعم هذا جائز، قمت وعملت به، قالك لا هذا لا يجوز، انصرفت عنه. فالفتوى أصلها من القوة والفتوة. والله سبحانه وتعالى يقول استفتهم، استفتهم يعني اسألهم وخذ منهم هذا الرأي. استفتهم، استفتهم بأي شيء؟ قال اسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. هنا ما قال السماوات والأرض، ما حدد. آيات أخرى ذكرت أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وفي آية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهنا قال أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني خلق الله عظيم، خلق الله عظيم وكبير. يأتي إنسان ضعيف مسكين يضيع في هذا العالم وفي هذا الكون يدعي أن الله لا يعيده، ما حجتك؟ ولذلك قال أم من خلقنا، ثم بين خلق هذا الإنسان. هذا الإنسان خلقه ضعيف جدا، قال إنا خلقناهم من طين لازب، يعني خلقنا أصلهم آدم، الذي خلق من طين هو آدم، خلق الله من طين لازب. لازب يعني ملتصق، يلصق بعضه ببعض. الطين لما التراب، الأصل تراب، ولذلك في آيات أخرى قال أن الله خلق آدم من تراب، وهنا قال من طين، وفي آية أخرى قال من صلصال، يعني هذه مراحل مر بها الخلق، خلق الإنسان مر بمراحل. أصله تراب، التراب إذا وضع عليه الماء أصبح طينا، إذا ترك مدة طويلة أصبح طينا لازب متلاصق متماسك، إذا يبس وتغير لونه قيل حمأ مسنون، حمأ مسنون كما سيأتي. الحمل المسنون الذي تغير أصبح يميل إلى السواد وتغيرت رائحته، فإذا يبس قيل صلصال. هذه كل مراحل مر بها آدم عليه السلام. أما ذريته فمخلوق كل إنسان من ماء مهين، من نطفة، من نطفة. فيذكر يقول أنت مخلوق من طين أو مخلوق من نطفة وهي الماء المهين، كل هذا يدل على ضعفك، على ضعف هذا الإنسان. أنت ضعيف ثم تجي تأتي وتحاج بأشياء ما ليس عندك بها علم، فيقول إنا خلقناهم من طين لازب. ثم قال بل هذه للإضراب، يعني خلاص أنتم ما عندكم حجة وتستبعدون هذا الأمر، واستفتيناكم ولم تجيبوا على الفتوى. طيب ما في جواب هنا، ليش؟ لأن الجواب معلوم. لو تسأل أي إنسان تقول له خلقك أقوى ولا خلق السماوات والأرض، يجيب لك على طول، يقول لك خلق السماوات والأرض أعظم. ولذلك دائما يعني طريقة القرآن ومنهج القرآن أن الجواب إذا كان معلوما ما يجاب عليه، يعني من العبث وضياع الوقت. لو يقال لك مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أين الجواب؟ هو موجود. طيب ليش؟ ما فيه، ما يحتاج جواب. يعني كل إنسان في ذهنه عارف إجابة، ولذلك الجواب تحصيل حاصل. هنا قال إنا خلقناهم من طين لازب، ثم انتقل قال بل هذه انتقال، إضراب، انتقال، خلاص انتهينا منهم. ثم انتقل إلى أمر آخر، ما هو؟ قال بل عجبت يا محمد ويا أيها المخاطب، والله إنك لتعجب من حالهم المنكرين للبعث. الذين يستبعدون قدرة الله على البعث، بل عجبت والله يتعجب من حالهم. والحال أنك تتعجب منهم ومن أيضا أحوالهم التي سيذكرها لك، أحوال يذكرها لك ما تصدر من أحد عاقل، تدل على سفاهتهم. وقول تعالى بل عجبت فيها قراءتان سبعيتان. القراءة الأولى المشهورة بل عجبت أيها المخاطب ويا أيها الرسول، عجبت أنت من حالهم، إنكارهم وعبثهم وضياع الوقت عندهم. وقراءة الأخرى بل عجبت أنا، ويكون هذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى، يتعجب الله، فقول تعالى وإن تعجب فعجب قولهم. ومعنى بل عجبت إثبات العجب لله سبحانه وتعالى، أو العجب لله، أن الله يتعجب، وهذه صفة من صفات الله يجب أن نثبتها، كما أثبتت القراءة الثابتة يجب علينا أن نثبت هذه الصفة، هي صفة من صفات الله، كما أنك تثبت العلو لله، وتثبت الكلام لله أن الله يتكلم، وتثبت السمع والبصر، وتثبت الحياة، تقول الله حي الحي القيوم، تثبت العجب لله، وتثبت الضحك لله يضحك ربنا، وتثبت المحبة لله يحب الله، وسائر الصفات التي ماذا التي جاءت في القرآن والسنة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى أشياء غيبية، فإذا ثبتت في القرآن وثبت في السنة الواجب على المسلم أن يصدق ويؤمن، ويجب عليه أن يثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له إنكار أي صفة من الصفات كما ينكرها بعض أهل البدع، يقولون كيف يعجب الله، كيف يضحك الله، كيف يفرح الله، يفرح والله أشد فرحا، كيف يفرح، لا تقول كيف في أي صفة من صفات الله، الكيف مجهول لا أحد يستطيع أن يصل إليه، لكن الصفة معلومة وحقيقتها معلومة، ويجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله. طيب، قال بل عجبت من حالهم في إنكارهم للبعث، وزيادة على ذلك اعجب أيضا من أي شيء، اعجب من أنهم يسخرون، يسخرون من من؟ شف متعلق الفعل، هذه قاعدة تفسيرية ينبغي نفهمها، إذا حذف متعلق الفعل دل على العموم، فهنا محذوف، يسخرون من أي شيء؟ من كل شيء، يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يسخرون من المؤمنين، نعم، يسخرون من القرآن، نعم، يسخرون من الله، يسخرون من اليوم الآخر، كلها داخلة، ولذلك عممها الله، قال بل عجبت ويسخرون من كل شيء. قال أيضا وتعجب منهم عجبا آخر، أنهم إذا ذكروا بالله وذكروا بحالهم وذكروا بمآلهم ومعادهم لا يذكرون، لا يريدون، تأتيهم تذكرهم، تذكرهم بالخلق الأول، تذكرهم بالخلق الآخر، تذكرهم بالرسالة، تذكرهم بنعم الله عليهم، تذكرهم بعبوديته، عبوديتهم لله وحده لا شريك له، لا يريدون أن يتقبلوا منك، تعظهم سواء وعظت أو لم تعظ. قال وإذا ذكروا لا يذكرون، عجبا لهم، يستسخرون، يسخرون، نعم، ينكرون البعث، عجيب، إذا ذكروا لا يذكرون، عجبا. قال وخذ من العجب أيضا، قال وإذا رأوا آية يستسخرون، أي آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها لهم يستسخرون. شف هذا يدل على سفاهتهم وقلة عقلهم، يأتيكم الرسول وتعرفون صفاته وتعرفون أخلاقه، ويأتيكم بالخبر من السماء، وهذه مواقفكم، هذه مواقف كلها استهزاء وسخرية، يسخرون يعني يستهزئون، وإذا ذكروا لا يقبلون التذكير ولا المواعظ، وإذا رأوا آية يستسخرون ينكرون البعث. طيب هنا سؤال، لما تقرأ أنت بل عجبت ويسخرون، يسخرون زين، ثم تنتقل الآية وإذا رأوا آية يستسخرون، شو الفرق؟ الأولى قال يسخرون والثانية يستسخرون، في فرق ولا نفسها؟ إن كانت نفسها ليش طيب فرق بينها؟ ليش ما قالها؟ هذه تحتاج منك ماذا؟ تحتاج منك أن تتدبر القرآن تفهم، أنت مخاطب وأنت عربي لازم تعرف الفرق بينهما. وهذا الذي ينبغي للإنسان عندما يقرأ القرآن يقف عند عجائبه، تستوقفك الآيات لا تستطيع أن تتجاوزها، ينبغي لك أن ترجع إلى كتب التفسير وتفهم كلام الله. أما تمر عليها وأنت ما تدري ثم تروح للآية التي بعدها وتبقى هي عندك فيها إشكال، هذا قصور منك ونقص لا تتجاوزه. هو قال بل عجبت ويسخرون، يعني يسخرون يعني يستهزئون ويضحكون من غير مبالاة. والثاني قال وإذا رأوا آية، شف السياق هو الذي يحكم. الأول قال والله إنك يا محمد تعجب منهم وهم يضحكون ولا يأخذون الأمر بجد، هذا عام. لما جاء الثانية ليست عامة، قال وإذا رأوا آية، حددها خصها، قال إذا رأوا آية. المفترض أنهم إذا رأوا آية وعلامة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله العظيمة، ما الذي يجب عليهم؟ أن يقفوا عندها ويتأملوها، لا أنهم يضحكون. ولذلك قال يستسخرون مبالغة، مبالغة لأنها آية، كيف آية عظيمة وتسخر منها؟ هذا لا يليق، هذا أمر. والأمر الثاني أنهم إذا رأوا آية عظيمة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسخرون ويجتمعون حولها ليضحكون، يعني ما يسخر واحد ولا اثنين، كلمة يستسخرون يعني جماعة عدد كلهم يجتمعون وينادي بعضهم بعض حتى يسخروا من هذه الآية. مثل ماذا؟ مثل لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا يا محمد موسى عليه السلام أتى بالعصا وأتى باليد وأتى بكذا تسع آيات وأنت ما عندك ولا آية إلا هذا القرآن، أعطنا آية حسية نشاهدها. قال ماذا تقولون؟ فخرجوا معه إلى الصحراء ونظروا إلى القمر ليلة البدر مكتمل، فقالوا يا محمد إن كنت صادقا وأنك رسول يوحى إليك شق لنا القمر شقين ونؤمن بك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانشق فلقتين، فلقة في الشرق وفلقة في الغرب. هل آمنوا؟ استسخروا وضحكوا واستهزأوا وقالوا محمد سحرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد سحرتكم فاسألوا الذين في الأسفار يأتونكم بعد ليلتين، اسألوهم قولوا ماذا حصل في ليلة كذا في القمر. جاءوا الذين من الأسفار قالوا هل رأيتم القمر ليلة كذا؟ قالوا نعم. ما الذي حدث؟ قالوا وجدناه شقين. ماذا قالوا؟ شوف السخرية كيف يستسخرون. قالوا محمد سحرنا وسحر أهل الأسفار، يعني كلها المسألة يعني ليس لها حقائق. قال شوف قال وإذا رأوا آية يستسخرون. إذن أنت إذا ما قرأت هذه السورة ومرت عليك يسخرون يستسخرون عرفت الفرق. ودائما السين تدخل والتاء تفيد الاستعجال، الاستعجال أو تفيد التأكيد، تفيد التأكيد على الشيء. لما تقول مثلا احضر أو استحضر الشيء، هل يحضرك هذا الشيء؟ هذا كلام هل يحضرك؟ هل تستحضره؟ فرق بين استحضار وحضور أو تأكيد الشيء. طيب، ومن الأشياء التي أيضا أشار القرآن إلى أن تتعجب منها، قال وقالوا إن هذا أي القرآن إن هذا إلا سحر مبين. تقولون كلام رب العالمين أفضل كلام على وجه الأرض، تقولون سحر؟ يعني تصفون أعلى شيء وأجل شيء وأعظم شيء بأدنى شيء وأخص شيء، تقولون هذا سحر؟ تعرفون حقيقة السحر؟ ما هو السحر حتى تقولون إن القرآن سحر؟ لا، وليس السحر فقط، قال سحر مبين، يعني سحر واضح عندكم أنتم. أما القرآن ليس بسحر، القرآن هو كلام الله، القرآن وصفه الله بأنه نور، بأنه هداية، بأنه موعظة، بأنه بيان، تأتون تقولون سحر؟ قالوا إن هذا إلا سحر مبين. ثم رجعوا إلى قضية ماذا؟ قضية البعث والإنكار، إنكار البعث. قالوا أإذا متنا، استفهام يدل على أي شيء؟ يدل على الإنكار. أإذا متنا وكنا ترابا، يقول نحن إذا متنا وأصبحنا ترابا تحت الأرض مع مرور السنين والأيام، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ استفهام آخر إنكاري، يعني تظن أننا سنبعث؟ أصبحنا تراب في الأرض، يبعثنا الله؟ أو آباؤنا الأولون حتى الآباء الأقدمون يبعثهم الله؟ هذا مستحيل، أصبح تراب في الأرض وعظاما تقول يبعث مرة ثانية؟ وين من يخرج من الأرض؟ بعيد. قالوا أو آباؤنا الأولون؟ الرد ما هو؟ قل نعم، يبعثكم الله ويبعث آباءكم. ليش؟ لأن الذي أوجدكم من العدم أنت قبل سنين ما أنت موجود على الأرض. من الذي أوجدك؟ من الذي خلقك وجعلك السمع والأبصار، سمع والبصر، وجعلك لك وجعل لك العقل، وجعلك تمشي، وجعلك تتحرك، وجعلك تتكلم؟ من هو؟ من الذي أوجدك أول مرة وأنت معدوم أصلا، ما لك وجود ولا لك ذكر ولا اسمك موجود؟ من الذي أوجدك؟ الذي أوجدك يوجدك مرة ثانية، استبعد لا تستبعد. لماذا يستبعدون؟ لأنهم يحكمون عقولهم، لو حكموا قدرة الله ما استبعدوا، لأن قدرة الله ماذا؟ كن فيكون، ما فيها، فكيف تستبعد؟ ولذلك شف في سورة ياسين الماضية لما قال من يحيي العظام وهي رميم، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى أن جاب الأدلة كلها. فقال هنا أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم، قل نعم، يحييكم الله ويبعثكم ويبعث آباءكم الأولين. قل نعم وأنتم داخرون، حقيرون، ذليلون، لأنهم ماذا؟ كفرة وجاحدون، يبعثهم الله على أذل حال ويفضحهم ويخزيهم يوم القيامة، ما يبعثهم الله على حال فيها العزة لهم والمكانة، لا، يبعثهم وهم حقيرون ذليلون، لأنهم ماذا؟ لأنهم منكرون قدرة الله، فهذا جزاؤهم. قل نعم وأنتم داخرون، ثم بين لك كيفية البعث حتى تعرف قدرة الله. قال فإنما هي، أي البعث، فإنما هي زجرة واحدة، زجرة صيحة واحدة. الزجرة غير الصيحة، في آية قال إنما هي صيحة وهنا قال زجرة، شو الفرق بينهما؟ الزجرة صيحة وزيادة. ما هي الزيادة؟ صيحة بعنف، لما تزجر البعير، لما تزجر الكلب تزجره ينزجر، بمعنى أنك تصيح عليه بعنف وقوة. وهؤلاء المنكرون للبعث يصيح عليهم الصائح بقوة وعنف، يقول إنما هي زجرة واحدة، يزجرهم وهم في قبورهم ميتين، مثل ما مر معنا في سورة ياسين، من بعثنا من مرقدنا، هذا موعد الرحمن. صيحة واحدة، زجرة واحدة قوية تزجرهم إذا هم يخرجون من الأجداث، اكتملت خلقتهم، هم تراب، رجعت خلقتهم كما كانوا، يخرجون حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال، عراة لا ملابس، غرلا غير مختنين كما خلقهم أول مرة، يبعثهم على كأنهم أدخلوا في قبورهم الآن، يبعثهم كما دخلوا في قبورهم. قل نعم أنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم، إذا يسميها أهل اللغة إذا الفجائية، تقول فتحت الباب فإذا الرجل عند الباب، هذه فجائية تفجأك، فيقول إنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني قاموا من قبورهم وخرجوا من قبورهم، وإذا هم ينظرون لا يدرون أين يذهبون، ينظرون ثم تظهر الندامة عليهم والحسرة والفضيحة والخزي، فيقول الله عنهم وقالوا يا ويلنا، يا ويل، الويل هو الهلاك، يقولون يا هلاكنا، جاءنا الهلاك، ليس الهلاك الموت الأول، الموت الأول انتهى وبعثنا، الآن جاينا هلاك أعظم، الآن عرفوا حقيقة البعث وحقيقة الجنة والنار، الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم وهم في الحياة يا ويلنا، هذا يوم الدين، يقولون هذا يوم الدين، يا ويلنا يا هلاكنا، هلكنا وعذبنا، هذا يوم الدين. يوم الدين ما هو؟ يوم القيامة. ليش سمي بيوم الدين؟ لأن كلمة الدين معناها الجزاء، كما تدين تدان، يعني تجازى. قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. شوف سموه يوم الدين، ما قالوا يوم القيامة ولا يوم البعث، عرفوا الآن، قالوا الدين. ليش سمتوه دين؟ ليش قلت يوم الدين؟ قال لأنه سيجازون عليه، ما قالوا هو يوم الحساب، هذا يوم الدين سيجازون عليه، هذا يوم الدين. ثم أفصحوا أكثر، أو رد عليهم، ردت عليهم الملائكة، يعني قالوا هذا يوم الدين، ردت الملائكة يعني قالت هذا يوم الفصل الذي كنتم أنتم به تكذبون في الدنيا، كنتم تكذبون تستبعدونه، هذا يوم الفصل، هذا هو يوم الفصل، هذا يوم الفصل. يوم القيامة له أسماء كثيرة في القرآن، لماذا؟ لعظم هذا اليوم، يوم القيامة، يوم الحساب، يوم التغابن، يوم الطامة، الصاخة، القارعة، أسماء كثيرة. قال هذا يوم الفصل، سماه يوم الفصل. ليش؟ لأنه يفصل بين الخلائق. لا تظن أنه يفصل بين إنسان وإنسان، أو كافر أو مؤمن، أو المؤمنين بعضهم بعض، لا، حتى الحيوانات. شفت الحيوانات هذه يفصل، تبعث ويفصل بينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم القيامة، قال حتى يقاد للشاة الجلحاء لما لها قرون من الشاة القرناء، يعني لها قرون ضربت التي ليس لها قرون، إذا جاء يوم القيامة يقاد لهذه الضعيفة. يعني أنا أذكر واحد كان يسألني يقول والله أني أتعجب من هذا الحديث، قلت ليش؟ قال حيوانات وغير مكلفة وليس لها لا نار ولا جنة، ومع ذلك تبعث وتحاسب، فكيف بهذا الإنسان الذي أمامه النار والجنة ومكلف وأعطاه الله عقل أكثر من الحيوان، ومع ذلك يغيب عن هذا الشيء. هذا يوم الفصل، يفصل الله يوم القضاء والفصل، يقضي الله بينهم ويفصل بينهم ويجازي كلا، يفصل الله بين الناس. هذا يوم الفصل الذي كنتم أنتم أيها الكفار به تكذبون، تكذبون بهذا اليوم، هذا يوم الفصل. نلاحظ أن الآيات لا تزال تستطرد في أي شيء في قضية الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، هؤلاء ينكرون، يقولون ما فيه، ينكرون اليوم الآخر ويوم المعاد والجنة والنار كل ما يترتب عليه. فالقرآن يقرر هذه القضية كأنهم يشاهدون أمامهم، كأنهم الآن أمام يوم القيامة، يوم الفصل والحساب والجزاء، وكماذا يقولون وكيف يرد عليهم. الأمر الثاني أن من المؤمنين من يغفل عن هذا اليوم، يأكل ويشرب، من المؤمنين من المسلمين من يأكل ويشرب ويغفل عن هذا اليوم، ويأخذ مال هذا ويسفك دم هذا ويتعرض لعرض هذا ولا يبالي، فيذكر بهذا الشيء حتى يكون على حذر. قال هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. الآن تدخل الآيات في وصف حال هؤلاء المجرمين يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا. شوف وصفهم بأي شيء؟ بأنهم ظلمة، يظلمون، ظلموا أنفسهم وظلموا حق الله وظلموا حق الناس. احشروا الذين ظلموا، الموصوفين بالظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ما معنى الأزواج هنا؟ أنت عربي تتكلم، أي أنت عربي تتكلم، أزواج هنا أزواج يعني الزوجات يعني النساء، ولا الأصناف والأشباه؟ نقول الأشباه. الأزواج هنا ليس الزوجات، الأزواج، تأتي كلمة الأزواج في القرآن بمعنى الزوجات، نعم لهم فيها أزواج مطهرة، هذه زوجات، لكن هنا لا، يقصد الأصناف المتشابهة. يقول احشروا الذين ظلموا وكل من هو على شاكلته، المغنين والفسقة والمدمنين على المخدرات وهكذا، والسفهاء، يعني كل، يعني يحشرون جماعات، يحشرون جماعات أفواجا. يقول الله سبحانه وتعالى قال حتى في سورة الزلزلة قال في سورة أخرى قال تأتون أفواجا يعني جماعات. في سورة النبأ تأتون أفواجا جماعات. في الزلزلة قال أشتاتا يعني فرقا فرقا فرق. هذه فرق أهل الخير على فرق أهل القرآن وأهل العلم وأهل الدعاة وأهل الصلاة وأهل القيام الليل أهل الصيام، وهؤلاء على ما هم عليه. قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وأيضا احشروا معبوداتهم وما كانوا يعبدون. حتى الأصنام تحشر. ليش تحشر الأصنام؟ تعذب؟ لا ما تعذب، هي أصنام حجارة. قال لا، حتى يروها أمامهم أنها لا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللي جالسين يعبدونها هي ضدهم يوم القيامة. قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. شايف؟ لأن قد يكون منهم من يعبد الله، فلذلك استثنى قال من دون الله يعبدون غير الله. فاهدوهم دلوهم على أي شيء؟ إلى صراط الجحيم. شوف أهل التقوى يهدون إلى أي شيء؟ إلى صراط الله الحميد، إلى صراط الحميد. وهدوا إلى صراط الحميد. وهؤلاء قال اهدوهم إلى صراط الجحيم، إلى نار جهنم، إلى طريق النار. ادفعوهم واذهبوا بهم مثل ما يذهب، مثل ما يأتي السجان ويأخذ هؤلاء المجرمين إلى مقرهم في السجن. احشروهم واهدوهم إلى طريق الجحيم. ثم إذا وصلوا النار قبل أن يدخلوا أبواب جهنم يوقفون. لماذا؟ حسرة وندامة وفضيحة وخزي، ويعذبون بما يسمى العذاب النفسي. شوف العذاب النفسي أشد من العذاب الجسدي، يعذبون أشد. فيقال ماذا؟ قال وقفوهم. تقفوهم لماذا؟ قال وقفوهم إنهم مسؤولون. مسألة خلاص خذوهم وذهبون بالنار، لا، اسألوهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قال ما لكم لا تناصرون؟ لماذا لا ينصر بعضكم بعضا؟ في الدنيا ينصر بعضكم بعضا، السادة والكبراء ينصرون، والقادة ولمن تحت القادة ينصر بعضهم بعضا في الدنيا، وهم يزعمون أن الآلهة تنصرهم. وين الآلهة تنصركم؟ وين بعضكم ينصر بعض؟ لماذا كل واحد تخلى؟ الأخلاء بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. شف أخلاء وأحباب في الدنيا يوم القيامة أعداء إلا المتقين. ما لكم لا تناصرون؟ ما في جواب. هذا السؤال ما لكم استفهام، ما في جواب، لأنهم عارفين الجواب. ثم قال بل، انتقل قال بل هم اليوم مستسلمون. خلاص ما في رد ولا نقاش، هم سلموا أنفسهم الآن، سلموا أنفسهم لكل ما يريد الله عز وجل فيهم من العذاب والنكال. بل هم اليوم مستسلمون. وإذا سلموا أنفسهم وأدخلوا في نار جهنم لا ينتهي الأمر، يبدأ بعضهم على بعضهم يلعن بعض، وبعضهم يتبرأ من بعض. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرأ بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. شف قالوا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذا دخلوا نار جهنم قابل بعضهم بعضا يتساءلون. يتساءلون عن أي شيء؟ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. هذا كلام من الضعفاء، الضعفاء التابعين، تابعين الضعفاء هؤلاء الذين لهم مصالح في الدنيا عند الكبار، يأتون يوم القيامة يقولون نحن كنا نسمع كلامكم، أنتم تأتوننا عن اليمين يعني بالقوة. اليمين أحيانا تستعمل يراد بها القوة، وضربا باليمين يعني بقوة، أو اليمين طريق الخير. يقول أنتم أيها السادة والكبراء كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني تأتوننا بالقوة وتهددوننا وتغروننا بالمال والمناصب، وكنا نطيعكم. أو يراد كنتم تأتوننا عن اليمين أي تأتوننا أي تمنعوننا من الخير، وتتهمون أهل الخير، وتتهمون النبي بأنه كذاب وساحر، وتأمروننا أن نكذب به وأن لا نطيعه ولا نتقبل منه. تأتون على اليمين ماذا كان رد هؤلاء الكبار الكبراء والسادة؟ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم أصلا ما تريدون الإيمان، احنا لو أمرناكم ما أطعتونا، لكن أنتم مثلنا لا تريدون الإيمان، وأنتم تأتون معنا لأنكم لا ترغبون في الإيمان، الذي يرغب في الإيمان ذهب إلى الإيمان، أنتم لا تريدون، بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، ما عندنا قوة أصلا ولا سلطان، ولا قهرناكم وأنتم جئتم باختياركم. وما كان لنا عليكم من سلطان، هذه حوارات من؟ حوارات أهل النار، وردت في القرآن في مواضع كثيرة حواراتهم، يتحاورون فيما بينهم لكن ما في فائدة. قال وما كان لنا عليكم من سلطان، يقوله الكبراء والسادة، قل ما تسلطنا عليكم ولا قهرناكم على الشيء من سلطان، بل أنتم ماذا؟ بل كنتم قوما طاغين، أنتم طغاة مثلنا، لا فرق بيني وبينكم، كلنا إلى النار، ما في فائدة في النقاش. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، حقت كلمة الله أننا في أهل من أهل النار، وأننا سنذوق العذاب جميعا نحن وإياكم. قال الكبراء، قال فأغويناكم، يعني أضللناكم، إنا كنا غاوين، يقول نحن أضللناكم وأنتم أطعتمونا، نحن قلنا لكم ادخلوا معنا واسلكوا طريق الغواية والضلال وأنتم جئتم باختياركم، إنا كنا غاوين. قال الله عنهم فإنهم يومئذ في النار، في العذاب في النار مشتركون كلهم، لا فرق، الأتباع والمتبعين كلهم في نار جهنم مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، مثل ما نفعل بهؤلاء نفعل بسائر المجرمين الموصفين بالإجرام. طيب، يعني الآيات متتابعة ولا نريد الإطالة، فلعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.